طبعا الواحد قد يسمع إرشادات من أشخاص من حوله، أهله أصحابه جيرانه أيا من كان، قد لا يأخذ بها أو يأخذ بها، وإنما قد تكون أشياء لها قيمة، أشياء قد يجدها فيما بعد من خلال الشركة أو المصلحة أو العمل أو الجهة التي سوف يعمل بها في المستقبل. ويجد أن مثل هذا الكلام يطبق ولا بد أن يؤديه، وأشياء كثيرة زي كده مرت علينا وتجاهلناها ثم وجدناها تفرض علينا نظرا لمصلحة العمل، لمصلحة الجهات التي نعمل معها، حتى يتم التعرف على ما يحدث وما يسير من مسار العمل الذي نؤديه. وعادة هناك نوع من أنواع عدم الاهتمام واللا مبالاة في مراحل مبكرة من حياة الإنسان، ولكن حين يصبح مسؤول سوف تختفي كل هذه الأشياء التي لم يكن يعطيها قدرا من الاهتمام كما يجب وينبغي. ده قد يكون شيء طبيعي في الحياة نظرا لعدم الجدية التي قد تتواجد في مراحل الحياة المبكرة، إلا إذا كان ملتزم مع أهله وجديد في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الحياة، ويحققوا أهدافهم كما يجب وينبغي، ونقول ربنا ينور لنا طريقنا ويصلح أحوالنا ويفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. هذه الأشياء التي ندعو من أجلها لها دور كبير جدا بحياة الإنسان الناجح اللي ربنا وفقه ويسر له أموره وأعطاه، ولا يتم توافر نفس العطاء إلا من خلال نفس الظروف والتي قد يصعب تواجدها مرة أخرى بعد فوات الأوان. نسأل الله اللطف والسلام.